بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الملاحم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في تواتر الملاحم، قال باب في تواتر الملاحم، ثم ذكر رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وكذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين. قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7. ذكر المحقق أن الرواية الأولى ضعيفة وكذا الرواية الثانية ضعيفة. وبينا بعض أمارات الملاحم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أمارات الملاحم أمران بيت المقدس، وفيه يكون خراب يثرب، وإذا وقع الخراب يثرب كانت الملحمة، ومع الملحمة يكون فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية أمارة على خروج الدجال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كما يذكر أيضا قال: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر، في 7 أشهر. ولكن كما بينا أن الملحمة الكبرى يكون مع بعدها فتح القسطنطينية، وإذا فتحت القسطنطينية حيخرج الدجال كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا ده في تواتر الملاحم. نقول إذا في ملاحم كثيرة يعقل ذلك الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين وبين الروم كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، وباب في تداعي الأمم على الإسلام، في تداعي الأمم على الإسلام. وذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستجتمع على أهل الإسلام، أن الأمم ستجتمع على أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. يبقى هذه الأمم ستجتمع على قتال أهل الإسلام، وعلى أيضا السعي لكسر شوكة أهل الإسلام، وأن يقوموا بسلب ديار وأموال المسلمين. فلذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هناك علامات على الرغم من كثرة المسلمين، فليس العبرة بالعدد. وبالتالي أيضا بنعلم ونتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى أن النصر ليس موقوف على العدد ولا على الاستعدادات والتجهيزات المادية الحسية فحسب، ولكن لابد من الرقي الإيماني والاستعداد الإيماني أولا، وأما الاستعداد المادي الحسي على حسب القدرة والإمكان كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما ذكر وكما بين سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. يبقى نقول مقومات النصر، يبقى أولا هذا الإعداد الإيماني، ثانيا الإعداد والاستعدادات العسكرية. قلنا حتى لو كان التفوق في كفة الأعداء، ولكن طالما أن المسلمين قد أعدوا الإعداد الإيماني الصحيح مع بذل الجهد في الإعداد المادي، حتى لو كان بذلك التفوق العسكري لدول الكفر، ولكن كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه يؤيد هذه الطائفة المؤمنة. ونقول أن الطائفة المؤمنة لو كان لها الظهور في الإعداد المادي وأكثر من أعداء، ولكن تخلفوا عن الإعداد الإيماني، فعند ذلك لا يمكنون من النصر. قلنا لأن النصر بالنسبة للمسلمين موقوف على الإعداد الإيماني أولا، ثم التجهيزات المادية الحسية على قدر الاستطاعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، واعد لهم ما استطعتم، ده يبقى ده بالنسبة للمادية الحسية. لكن نقول لا تنازل عن الاستعداد الإيماني، وأن يكون في أرقى صوره، وأن يكون في أرقى صوره، يبقى ده الحال. ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجتمع الأمم على أمة المسلمين أو على المسلمين وعلى آل الإسلام، يقاتلون آل الإسلام ويقومون بكسر شوكتهم ويسلبون ما في أيديهم. قلنا كل ده كنتيجة لتخلف المسلمين عن كتاب ربهم، عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو كان في ميزان القوى المادية، القوى المادية مع المؤمنين، ولكن تخلفوا عن الإعداد الإيماني المطلوب، فإن ذلك لا يمكنون. قلنا لأن تفوق المسلم موقوف على إعداد الإيماني أولا، يبقى نقول نحن لابد من ذلك التلازم بالنسبة للمسلمين، وأن المسلم لا يتقدم إلا من خلال الدين، إلا من خلال الدين. فالرقي دوما يبقى رقي إيماني مع إعداد العدة على قدر الاستطاعة بالنسبة للمادية الحسية، عند ذلك تؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، زي كده ما بينادي بعضهم على بعض في مسألة يجتمعوا على الطعام، نفس القضية. يبقى دول الكفر والإلحاد سيجتمعون على المسلمين، والسبب بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تخلفوا عن مصدر هذه القوة ألا هو الكتاب والسنة. لذلك قال القائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير، يبقى العدد كبير جدا. ولكنكم وساؤك وساء السيد، ولكنكم وساؤك وساء السيد السيد، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم وساء كوساء السيد. ثم ذكر ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى الإقبال كده على الدنيا وكراهية الموت، وهو أصلا الإنسان مجبور بطبعه على حب الدنيا، ومجبور أيضا بطبعه على كراهية الموت. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ كلنا يكره الموت. قال ليس بذلك، ثم شرح وفصل ذلك الأمر. يبقى كلنا نكره الموت، إذا الشاهد من كلام عائشة رضي الله عنها، لما من إنسان إلا يكره الموت. ولذلك نقول إن ده المنفذ الذي سلكه الشيطان مع آدم عليه السلام، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى نقول ده المدخل اللي دخل من خلاله الشيطان وتسلل إلى آدم. فالإنسان بدأبه وبطبعه يحب الحياة، وقلبه الشيخ شاف على حب اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على طول الحياة والحرص على المال. قلنا ده أمر الإنسان مجهول عليه، يعني ما من إنسان إلا ويحب الدنيا ويحب الحياة ويحب أيضا المال. دي أمور فطرية مركوزة داخل فطر الإنسان، أمور إحنا بنجبل عليها، يعني الإنسان مجبول على كده. ولذلك كما قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت. يبقى نقول الإنسان نقول بفطرته مجبول على حب الحياة ومجبول على حب الدنيا، مزير بقلبه الميل إلى النساء الميل إلى الوجان، كل ده أمور نقول مزينة داخل الإنسان، فلا يلام الإنسان على هذا الأمر، ولكن مسألة في توجيه أمور. يبقى حب الدنيا نقول لماذا نحب الدنيا؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الدنيا من أجل الطاعة، لكن نقول أن الناس يحبون الدنيا من أجل الدنيا، نقول هو ده المذموم، لكن أنا أحب الدنيا أحب أن يطول ربي سبحانه وتعالى في عمري حتى أستزيد من الطاعات، يبقى حتى نستزيد من الطاعات، يبقى ده أساسا الحب ده حب نقول ليس بمذموم، لكن بيحب الدنيا من أجل الدنيا، ويكره الموت نقول لماذا سينقطع عن الملذات والشهوات، سيكره الموت أنه سينقطع عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بينا قبل ذلك أن الاستمتاع الحقيقي بالدنيا هو في ترك المعصية وفعل الطاعة، ده الاستمتاع الحقيقي، الاستعادة الحقيقية. وبالتالي نقول المؤمن يحيا هذه الحياة التي بلواها السعادة والسرور والفرح، نقول بطاعة الله عز وجل وبترك المعصية. وإذا أراد الإنسان استمتع بالحياة فنقول عليك بترك المعصية، إن أراد استمتع بالحياة فعليك أن تستزيد من الطاعة، لكن ده حب الدنيا من أجل الدنيا من أجل الملذات والشهوات وكرايات الموت، ومنها كرايات الجهاد في سبيل الله. يبقى كرايات الجهاد في سبيل الله ده المقصود، قال حب الدنيا وكرايات الموت، أي كرايات الجهاد في سبيل الله لغلب الظن أنه مع الجهاد يفقد هذه الحياة، وبالتالي يريد أن يعيش. وبالتالي نقول لماذا تريد أن تحيا؟ لماذا تريد من ربك سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك؟ يبقى من أجل الحياة من أجل الدنيا ده أمر مذموم، لكن من أجل الطعام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعاملون الدنيا بطاعتهم لله تبارك وتعالى، والدرجات التي يحتلها الإنسان في الآخرة مبناها على ما قدم من طاعة الدنيا. يبقى أساسا لما الإنسان هيحاسب يوم القيامة على قدر ذلك الزاد، على قدر ذلك الزاد، يبقى الزاد اللي هو جمعه في الدنيا، يبقى نقول زاد الطاعات اللي هو جمعه في الدنيا هو اللي هيحاسب على أساسه وينال الدرجة على أساسه. يبقى حب الدنيا من أجل الاستمتاع بطاعة الله عز وجل والتلذذ بطاعة الله عز وجل وعباداته، وبالتالي يبقى حب الدنيا وكراهية الموت، لكن ده حب الدنيا للدنيا وكراهية الموت. قلنا وبالتالي بيكره الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا طبعا الصحابة كانت بتتشوق إلى ذلك الأمر، وكل منهم يسعى أن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم ما في الشهادة من منح ورحمات من الرب سبحانه وتعالى، فالكل كان يسعى لأن يلقى ربه سبحانه وتعالى شهيدا ودافع عند الرب سبحانه وتعالى. يبقى طلب الشهادة، يبقى نقول الإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل يتمنى الإنسان أن يموت في سبيل الله. نقول لهذه الكرامة التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للشهيد في سبيله، وما الإنسان يعني يريد أن يعود مرة ثانية إلى الحياة إلا الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الكرامة والمنزلة التي يراها الشهيد التي ينال بشهادته أو بقتله في سبيل الله تبارك وتعالى. قال لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقلبن الله في قلوبكم الوهن. يبقى المهابة بتنزع من قلوب الأعداء، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى هذه لم استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما الأمة المسلمة بتكون ضعيفة تبقى مصنع للكفار، مصنع للكفار، وكذلك تنزع مهابت هذه الأمة من صدور الكفار، وبالتالي تجتمع الأمم الكافرة على أمة الإسلام، قلنا لضعفها ويقومون بكسر شوكتها ويسلبون أيضا ما في أيديهم من أموال وديار. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت الرعب مسيرة شهر، يبقى الرعب بيخلق في قلوب الأعداء، ولكن متى يغلب ذلك الرعب في قلوب الأعداء؟ نقول أن كان الطائفة المؤمنة على إيمان الرقي في العبودية والإيمان بربها سبحانه وتعالى وأنها طائعة لله عز وجل ممتثلة لما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فنقول أن الرعب جند من جند الله سبحانه وتعالى. والمعروف في غزوة بني النضير أن الله تعالى قذف الرعب في قلوب اليهود، وكذلك في غزوة بدر قذف الله عز وجل الرعب في قلوب مشركي قريش. وهكذا نقول الرعب ده جند من جند الله تبارك وتعالى. لكن انت ترى انت كمسلم بتؤيد من قبل الله عز وجل بهذه الجنود؟ قلنا ان كان المسلم يستحق ذلك ان كان على اعلى درجات الرقي في العبوديه والايمان، فهذا يؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المهابه تنزع من صدور الاعداء، وفي المقابل ايضا حيغلب في قلب المؤمن نقول حب الدنيا وتغايه المؤمن، نقول عايز يعيش مش عايز يموت، يعني ترى لماذا؟ وبالتالي بيقرا الجهاد في سبيل الله، لنقول لانه يغلب على ظني ان الجهاد فيه الهلكه، فيه الهلكه. قلنا على الرغم ان هو الصحابه رضي الله عنهم الكل منهم كان يسعى ان ينال هذا الشرف وتلك الكرامه، لكن حتى لو كان نقول يعني نعلم ما نعلم في الشهادة، لكن الإنسان قد يبغض ذلك الأمر أو يكره ذلك الأمر، فده هذه كراهية الموت. وبالإضافة حب الدنيا يبقى من أجل المزيد من الملذات والشهوات، غير لما تحب الدنيا من أجل المزيد من الطاعات. وده المطلوب إن إحنا نستزيد من طاعة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الدرجات لا نتحصل عليها في الآخرة إلا بقدر ذلك الذات الذي حط عليه الإنسان في الدنيا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب في المعقل من الملاحم. قال باب في المعقل من الملاحم. ذكر رواية عن جبير بن نفيل رحمه الله يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. قال إن فصاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسانحهم سلاح أو سلاح. قال يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسانحهم سلاح أو سلاح. كذلك أيضا قال وسلاح قريب من خيبر. فذكر باب في المعقل من الملاحم، الملجأ الذي نتحصن أو يتحصن المسلمون ويلتجئون إليه عند الملاحم. يبقى قال الملجأ الذي يتحصن المسلمون ويلتجئون إليه، فقال إن فصاط المسلمين، يبقى الحصن اللي هم هيتحصنون به يوم الملحمة يكون به الغوطة. قال وهي ما إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، يبقى بالشام. قال من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. قال وفي الحديث دلالة على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان، وأنها حصن من الفتن، وأنها حصن من الفتن. قال ومن فضائلها أنه دخلتها 10,000 عين، رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها في غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء. يبقى ده بيتكلم عن فضيلة الشام وعن فضيلة أيضا دمشق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها هي حصن المسلمين الذي يتحصنون به في يوم الملحمة. يبقى في يوم الملحمة الكبرى، يبقى في يوم الملحمة الكبرى، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملجأ الذي يتحصن المسلمون فيه ويلتجئون إليه هو هذه البلدة التي يقال عنها دمشق. ولذلك قال يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسانحهم سلاح، وسلاح قريب من خيبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعقل من الملاحم، يبقى ده الحصن الذي يتحصنون فيه ويلتجئون إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الملحمة الكبرى كما ذكر وكما بين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب آخر، وباب اتباع الفتنة في الملاحم. يبقى نقول ملاحد. ومع ذلك أيضا من منن رب سبحانه وتعالى أن الفتن حترتفع عند ذلك عن المسلمين كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله في ترجمة قال باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. قال ارتفاع الفتنة في الملاحم ذكر رواية عن عمرو بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. يبقى في حال الملاحم وحال قتال المسلمين للكفار يبقى على ذلك نقول لا فتنة بين الكفار ترفع الفتنة التي تكون بين المسلمين. يبقى لو كان في ملاحم بين المسلمين يبقى إن اعتدى عليهم ذلك العدو وتقابلوا مع ذلك العدو يبقى هترفع هذه الفتن التي بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. يبقى سيفا منها وسيفا من عدوها. لذلك بوب أبو داود رحمه الله في الترجمة باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. يبقى الفتنة بين المسلمين والقتال إن كان واقعا بين المسلمين. فإذا اجتمع إذا كان هناك قتال مع الكفار لا رجع أو رجعت هذه الفتنة التي بين المسلمين. دي منح من الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان في ملاحم بين المسلمين في بعضهم البعض يبقى عندما يلتحمون مع الكفار وكأنهم ترفع هذه الفتنة التي بين المسلمين وينتبهون عند ذلك إلى قتال الكفار. ولذلك قال فمن خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله تعالى لها ألا يجتمع قتال كفار المسلمين في وقت واحد بل إما كفار وإما مسلمين. ولو كانوا في وقت في قتال المسلمين أو قتال كفار رجع المسلمون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. يبقى أصلا كده من مفترض إن احنا نقوم بنبذ الخلاف وكذلك الفرقة. يبقى من المفترض كده أن المسلمين يقومون بنبذ الخلاف والفرقة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات ولو ليس لهم عذاب عظيم. يبقى الفرقة والاختلاف أساسا ده أمر لابد أن ينبذ ما هو لا يكون بين المسلمين. نبذ الخلاف والفرقة يبقى ده أمر يسعى كل مسلم إليه إلى نبذ الفرقة والاختلاف كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى سبب ضعف قوة المسلمين يبقى الخلاف والفرقة. وبالتالي نجد أن المشركين في تعيب الدائم أن يقع ذلك الخلاف بين المسلمين أو تقع الفرقة بين المسلمين. قلنا لأن الفرقة لو وقعت وكان التشتت والتشرذم عند ذلك ضعفت قوة المسلمين عندها يتمكن العدو من المسلمين. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم. من عوامل النصر الأساسية هو نبذ الخلاف والفرقة بين المسلمين. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. يبقى نقول مع قتال العدو حترفع هذه الفتن لو كان هناك فتن بين المسلمين أو قتال بين المسلمين يبقى يرفع ذلك. وده من منا رب سبحانه وتعالى يبقى إذا كانوا في لقاء مع الكفار. يبقى إذا كانوا في لقاء مع الكفار وبالتالي نقول أصلا يبقى بنسعى إلى نبذ الخلاف والفرقة إلى نبذ الخلاف والفرقة وأن المسلمين لابد أن يجتمعوا تحت راية واحدة لأن هذه القلوب قد اختلفت على هذه الراية. فإن كان القلوب اختلفت على تلك الراية فلابد من ائتلاف الأبدان أيضا حول هذه الراية. لكن بيقع ازاي الفرقة والتشرذم والتشتت والانقسام ينقسم يبقى المسلمون إلى طوائف وفرق. نقول كل ده نتيجة الفرقة والاختلاف الاختلاف والفرقة وكذلك أيضا على الدنيا، التنافس والتشاحن على الدنيا. نقول أن ذلك تكون القطيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خاف على أصحابه الردة بعد الإيمان، ولكن خاف عليهم أن تبسط عليهم الدنيا فيتنفسوها كما تنفست الأمم السابقة على الدنيا، فتهلكنا كما أهلكت الأمم السابقة. إما كل ذا سببه أساسا هو التنافس على الدنيا. نقول بسببه كانت المعارك الطاحنة بين المسلمين، بسببه كانت قطع أيضا صلاة الأرحام إلى غير ذلك، ذا التنافس على الدنيا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إما نقول لو دخلت الدنيا بين الناس لأفسدت العلاقة بين الناس، إما لو دخلت الدنيا بين الناس لأفسدت العلاقة بين الناس، وكان منها التصرف والتشدد وانقسام الناس إلى هذه الطوائف، إلى طوائف متعددة. يبقى على ذلك نقول نسعى إلى نبذ الفرقة والاختلاف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قلنا في المقابل كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن المشركين، يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن أبدان المشركين ولو اجتمعت لكن قلوب الكفار متناكرة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الأصل كده يبقى اجتماع القلوب، لو اجتمعت القلوب اجتمعت الأبدان، اجتمعت الأبدان، فكان النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قد تجتمع الأبدان مع وجود النفرة والتناكر للقلوب، فعلى ذلك كما قال الله عز وجل: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوب متفرقة وقلوب مليئة بالعداوة لبعضهم البعض كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فأنى كلهم النصر. ولذلك كما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الاعتصام اهو، يبقى لو اعتصمنا يبقى هننفذ الخلاف والفرقة. لما الاختلاف بيجي ازاي؟ نقول ادي الاختلاف كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى نقول ادي الاختلاف وادي الفرقة، وادي ربنا سبحانه وتعالى ذم الاختلاف والفرقة، وان الخلاف والفرقة لو رفعت بين المسلمين هو ده سبب الضعف، وبالتالي ده سبب تمكين الكفار من رقاب المسلمين ان وقع بينهم الفرقة والاختلاف. قلنا لان ده السبب في ذهاب قوة المسلمين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فيكون من منع الله عز وجل يبقى ان كان هناك لقاء بين المؤمنين وبين الكفار لرجع بذلك الخلاف الذي كان بين المؤمنين، وكان هناك قتال بين المسلمين لرجع ذلك القتال بين المسلمين بعضهم البعض متى كان اللقاء ضد الكفار. فلذلك قال: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، سيفا منها وسيفا من عدوها. وبالتالي احنا نسعى الى اسباب الفرقة، الى نبذ اسباب الفرقة والاختلاف، نبذ اسباب الفرقة والاختلاف. ومش معنى كده يبقى اجتماع مثلا اهل السنة والجماعة مع اهل البدع على قتال الكفار، نقول لا، ده لابد اساسا من تفريق الصف الاسلامي من البدع. طب اصل كده احنا قلنا احنا بننصر برفع شعار الدين بس رفعا حقيقيا، وبالتالي بننصر اساسا ونستنصر ذلك النصر من الله تبارك وتعالى متى تلفت القلوب تحت او حول راية التوحيد، يبقى راية حقيقية. قلنا مش راية كده او شعار هيرفع بلا مضمون حقيقي، لا، ده مضمون حقيقي. وبالتالي لو اجتمعت نقول طوائف المسلمين ومع وجود البدع والمنكرات على ذلك لا يكون النصر والتمكين، لا يكون، ولكن ابتداء كده الاجتماع والائتلاف حول الدين، يبقى دي الرايه الاساسيه بتاعتنا، بنتلف كده حول الكتاب والسنه. وبالتالي لا سبيل لنبذ الخلاف والفرقه بين المسلمين الا لما يوحدوا على عقيده واحده وتحت رايه واحده، ويكون مصدر اساسا يبقى المنظر الذي ياخذون منه من الكتاب والسنه، يبقى ذلك يكون كلام حقيقي. لكن نقول والله اهل السنه مع الشيعه يتبعوا على قتال مثلا عدو آخر من الكفار، نقول لا، حيحدث بعد ذلك الفتنة الكبيرة جدا بين هذه الطوائف، ما تفره من أهل الكفر، ما تفره من أهل الكفر. لكن كما يقول العلماء أن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يبقى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يبقى قبل من واحد الكلمة كده ويجتمع على كلمة واحدة لازم يكون التوحيد أولا، يبثل ذلك التوحيد بصورة رفيعة في القلوب، وبالتالي نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يبقى لازم ان احنا اساسا عقيدة صافية، عقيدة خالية من اي شواذ، وكذلك نبذ نقول الفرقة الاختلاف اصلا هو نقول بنبذ البدع والمنكرات والاختلافات، لان الله تبارك وتعالى كما بين ان اختلاف الفرقة وقع بين اهل الكتاب بعدما جاءهم هذه البينات وذلك العلم، فيضربون النصوص بعضها ببعض. فاحنا بننتبه كده ان الاجتماع مش هيكون ابدا، يعني نقول عشان نجتمع اولا وعشان نغتنم يبقى اولا لابد ان نكون من اصحاب العقيده الصحيحه، نصحح بس الاعتقاد، صححنا الاعتقاد ربنا سبحانه وتعالى سيؤلف بين هذه القلوب، سيؤلف بين هذه القلوب. قلنا لان يبقى اجتماع الابدان مع وجود الفرقه او التنافر والتنافر في القلوب يبقى نقول هيبقى سبب فتنه عظيمه، لكن لا تجتمع الابدان وقبل ذلك بتجتمع القلوب، واجتماع القلوب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان تكون الالفه متى كانت الرايه المرفوعه في قلب كل منا هو رايه التوحيد. يبقى رايه نقول رايه حقيقيه ومضمون حقيقي، ويبقى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمن والف بين قلوبهم. فلما كنا نشوف الصحابه كده مجتمعه نقول اجتمعت قلوب الصحابه اولا، وبالتالي نبذوا الفرقه والتنافر والتنافر بين القلوب، وبعد ذلك كان اجتماع الابدان. مش هنهتم باجتماع الابدان مع وجود النفره في القلوب او التنافر في القلوب، نقول ما هو الاعداد كده وتحتمهم جميعا وقلوب شتى. يبقى هو في راي العين كده احنا نظن انهم اجتمعوا، لكن هم في الحقيقه يعني هم شتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى اشتاتا كما بين كما قال الله عز وجل. قلنا على الرغم من راي العين احنا نظنهم اجتمعوا، لكن في الحقيقه في قلوبهم التنافر والتنافر الشديد والعداوه البالغه لبعضهم البعض كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا عشان نزيل العداوه نزيل الامر لابد من ازاله الفرقه والاختلاف من القلب واجتماع القلوب على التوحيد، وبعد ذلك بنسعى الى اجتماع الابدان. لن يجمع الله على ذي الامه سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. يبقى ده نقول مصدر الضعف والاوان والمذله التي عليها المسلمين هو انهم ما اجتمعوا، لم يجتمعوا معا على كتاب ربهم ولا على سنه النبيين، ولكن وقع هذا الخلاف والفرقه فيما بينهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب الرغبات في النهي عن تهييج الترك والحبشه. قال باب في النهي عن تهييج الترك والحبشه، ثم ذكر في روايه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الحبشه ما ودعوهم ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. قال: دعوا الحبشه ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. يبقى قال بس ده عن تهييج الترك والحبشه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الحبشه، اتركوا التعرض لهم ابتداء. قال: ما ودعوكم، اي ما تركوكم، واتركوهم واتركوا الترك ما تركوكم، اي فلا تتعرضوا لهم الا ان يتعرضوا اليكم. يقول بذلك الامام الخطابي رحمه الله ان الجمع بين قول تعالى قاتل المشركين كافه وبين هذا الحديث ان الايه مطلقه والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ويجعل الحديث مخصصا لعموم الايه كما خص ذلك في حق المجوس لانهم كفر، ومع ذلك اخذ منهم الجزيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنه اهل الكتاب، سنوا بهم دين سنه اهل الكتاب. وقال احتمل ان تكون الايه ناسخه الحديث لضعف الاسلام. يبقى قال يا ترى ايه وجه الجمع بين هذه الروايه وبين قول الله تعالى قاتلوا المشركين كافه يبقى نقول أن المسلمين أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقوموا بقتال المشركين، وبالتالي نقول أن المشرك يطلب حتى لو كان في ذلك، وأنه بيدعى إلى تلك الخصال أساسا، لأن مهمة المسلم تعبيد الناس ربهم، مهمة المسلم كده تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بنطلب الكفار في دارهم ليس من أجل نقول مصادرة خيرات البلدان أو الاستيلاء على أرض هذه الطائفة، ولكن الغرض كله تعبيد الناس ربهم سبحانه وتعالى. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل البعوث والسرايا كان يأمر ذلك الأمير أنه لا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. يبقى نقول ما بدأش القتال مع الكفار يبقى إلا بعد دعوة هؤلاء إلى إحدى هذه الخصال الثلاثة. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، وده كان الغرض أساسا من جهاز الابتداء والطلب. أصلا جهاز الابتداء والطلب المقصد منه هو دعوة الخلق جميعا لعبادة الله تبارك وتعالى، ونبذ الشرك وكذلك نبذ الأصنام والأوثان. ده أصلا هو ده الغرض من جهاز الابتداء والطلب. وبالتالي من جهاز الابتداء والطلب بيزيل أي مانع أو عائق من وصول هذا الحق إلى الناس. يبقى أساسا يبقى جهاز الابتداء والطلب غرض منه إزالة أي عائق بتحول بين الناس وبين اجتماعهم إلى ذلك الحق. فده جهاز الابتداء والطلب، وبالتالي يطلب الكبر والعقل ذلك، مش بيطلب الكبر والعقل ذلك حتى نقول الله إراقة للدماء أو مصادرة خيرات البلدان، لا، نقول دي مهمة أساسا المفروض إن احنا نقوم بها، إن احنا نقوم بنشر ذلك الدين وتبليغ هذا الدين إلى كل أرجاء الدنيا، ده المطلوب من المسلم. وبالتالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويرسل البعوث والسرايا نقول إلى غالب البلدان، نقول لماذا؟ قلنا حتى يدعو هؤلاء إلى دين ربهم سبحانه وتعالى، يعبد أولاد ربهم سبحانه وتعالى، فهذه كانت جهاز الابتداء والطلب. وبالتالي نقول مع غياب الإيمان يبقى نقول هذا البند لا نتممه، يبقى إحنا مش هنقدر نتمم البند ده مع غياب الإيمان. وبالتالي نقول لأن هناك أحكام لا تقوم إلا بالإيمان، منها الأمر ده جهاز الابتداء والطلب، فالتقصير في دعوة الخلق لدين الله عز وجل يبقى كنتيجة غياب الإيمان. وبالتالي وجوبا على الأمة أن تسعى إلى إيجاد الإيمان، لأنه مع الإيمان بنتمم هذه الأحكام، ونقول أن هناك بعض الأحكام التي لا تقوم إلا بالإيمان. فكان جهاز الابتداء والطلب، يبقى الطلب الكافي وعقل ذلك قلنا من أجل ماذا؟ من أجل نشر ذلك الدين ودعوة القلب إلى الإسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ذلك الأمير الذي يؤمره على هذه السرية، كان يقول له أن يكون على رسله حتى يدعو القوم إلى أهل ثلاث خصال، يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا طلب منهم أن يدفعوا الجزية عن يدهم وصغيرهم، فإن أبوا ذلك الأمر كانت الحرب. يبقى بالقوة حمل الناس على دين الله تبارك وتعالى، يبقى دعوة الناس وحمل الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي إزالة أي عوائق تحول بين هذا الحق وبين وصول الحق إلى الناس، بين الحق وبين وصول الحق إلى الناس. ولذلك لما قال قاتلوا المشركين كافة، يبقى اقتلوا ده كان من أجل حمل الناس على دين الله أو على إزالة العوائق التي تحول بين الناس وبين اجتماعين إلى دين الرب تبارك وتعالى. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله أن الجمع بين قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة وبين هذا الحديث، قال أن الآية مطلقة قاتلوا المشركين كافة، والحديث ده مخصص لعموم الآية يعني قاتلوا المشركين كافة، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للترك والحبشة أنك أنتوا اتركوا الترك والحبشة ولا تبدعوهم بقتال حتى يبدعوكم بهم، قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الخطابي رحمه الله يرى أن هذا الحديث يبقى مقيد لمطلق هذه الآية أو مخصص لعموم هذه الآية، لذلك قال والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد. قال ويدعى الحديث مخصصا لعموم الآية. يبقى لو قلنا هذه يبقى قاتلوا المشركين كافة يبقى ده عام، ونقول الرواية دي تبقى خاص، فدايما كده يبقى العام هنخصص عن طريق ذلك الخاص. أو قلنا الله دي الآية مطلقة والحديث مقيد، يبقى يحمل المطلق على المقيد. قال والدليل على كده قال ما ورد في حق المجوس انهم كفر عبدة النار، ومع ذلك اخذ منهم الجزية لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. بس الكلام ده في التعامل فقط في الجزية، عشان سنوا بهم سنة اهل الكتاب في كل شيء، والا اجاز الله عز وجل ذبيحة اهل الكتاب لكن لا تجوز ذبيحة المجوس. اجاز الله عز وجل لنا النكاح من الكتابيات ولكن لا يجوز النكاح من المجوسيات، ولكن ده حنسين يقول سنة أهل الكتاب بالنسبة لأخذ الجزية فقط، بالنسبة لأخذ الجزية فقط، لكن ذبائح المجوس نقول ميتة، وكذلك لا يجوز الزواج من المجوسيات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج من الكتابيات، يبقى سنة أهل الكتاب يبقى دي في جزئية واحدة وهي في مسألة الجزية. قال البعض ويحتمل أن تكون الآية ناسقة للحديث لضعف الإسناد، وذا كان في الأول وبعدين أتت الآية بعد كده يبقى نسخت يعني ذلك الأمر. يبقى كان الأول كده يبقى لا تعيب الحبشة ولا الطرق، ما تفترونش في القتال حتى يبدأوكم، لغاية ما نزلت الآية قاتلوا المشركين كافة، فكانت ناسخة لما تقدم، فحمل البعض للآية دي ناسخة لما منها ناسخة لذلك الحديث، الآية دي ناسخة هذا الحديث، وهذا الحديث كأنه كان في بداية الإسلام لضعف الإسلام أو ضعف المسلمين في ذلك التوقيت، وبعد ذلك لما نزلت الآية الأمر بقتال المشركين كافة، يبقى الآية دي نقول نزلت بعد هذه الرواية، فكانت ناسخة لهذه الرواية، فحمل البعض أن هذه الآية ناسخة لهذه الرواية. قال أما تخصيص الحبشة والترك بالطرق قال فلأدنى بلاد الحبشة نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف المسلمين دخول ديار الحبشة لكثرة التعب وعظم المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد وهي أرض باردة بلاد باردة، وبالتالي نقول أدنى المسلمين يعيشون في بلاد حرة، فقد عند ذلك لا يقول على منازلة الترك في أرضهم لأنها بلاد باردة تضعف من قوة المسلمين. يبقى ده أساسا قال يبقى هذا هو السبب، أو ده يعني البعض بيرجح أن يكون ده السبب، لكن طبعا لم يذكر ذلك السبب. كل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوه، يبقى خص الطوائف دي يظهر عشان البلاد مثلا فيها صعوبة وعورة عشان بلاد باردة، كل دي احتمالات يذكرها العلماء، لكن الرواية لم تذكر ذلك الأمر. كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص طوائف من الناس هم الحبشة والكرد، يبقى لا تبدأوا سالمون طالما سالموكم ولا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوهم، ده معنى الكلام. فنقول بالتالي إما كما قال الإمام الخطابي رحمه الله إن هذه الرواية مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعموم القرآن، أو كما قال البعض إن هذه الرواية نسخت بقول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في قتال الترك، ونرجع عنه الكلام لله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.